استبري و طيب ايش واعتزلي اعتزلي ايضا هي كنايه ايه وش وجه دلالتها على الطلاق لانه نعم لان الطلاق عزله في الواقع وان كان يحتمل اعتزلي يعني كوني في فراش وانا في فراش او في منزل وانا في منزل لكن ما دام انه يحتمل الفراق نجعلها كنايه من كنايه الطلاق واعتزلي قال ولست لي بامرأة ولست لي بامرأة هنا تكون كناية ها؟ اي لكن كناية ظاهرة ولا خفية ما قالت لي بزوجة اي نشوف الآن يا أخوان لست لي بامرأة في الحقيقة أنها تقرب من البينونة لأن الرجعية حكمها امرأة حكم حكم الزوجات المرأة إذا طلق الإنسان امرأته مرة واحدة فيه تبقى في بيته تتشرف له وتتزين له وتتطيب له وتكشف الوجه والذراع والعضد والصدر والبطن نعم ولا لا نعم لكن إذا كانت بائنا تحتجب عنه مثل ما تحتجب عن اللي بالسوق إذا قال لست لي بامرأة وش ظاهر الحال أنها بينونة وهذه عند الفقهاء يقولون إنها من الكنايات الخفية وهي إلى الكنايات الظاهرة أقرب لكن قد يقول أنا أريد بقولي لست لي بامرأة يعني أنك تعاندين وتعصين أمري والمرأة عادة أسلمان المرأة عادة لا تعاند ولا تعصي فقال والله أنت من تمرت لي يعني أن عملك معي ليس من عمل المرأة مع زوجها يقول هذا محتمل ولهذا قلنا ليس بصريح بل هو من باب الكنايات طيب والحقي بأهلك الحقي بأهلك يعني ايش معنى الحقي بأهلك يعني روح لأمه الحقي بهم هذه كناية كناية خفية ولا ظاهرة خفية قال وما أشبهه مثل يقول عندي بالشرح لا حاجة لي فيك وما بقي شيء قال والله ما لي به حاجة أو ما بقي شيء هذا ما بقي شيء بعد يقول كناية معناه يمكن معناه ما بقي شيء إلا تدقينا مثلا نعم يمكن تنظر وتوش عليه قال ما بقي شيء الله لا يعني الحق بأن لا مهر ظاهر لا مهر ظاهر لا المذهب نار هذا يحكمون بالظاهر مطلقا هو إذا أنكر لو أنكر الزوج إنه ما حصل منه لف معلوم يحتاج إلى إثبات. لا إيه؟ لا لا لا على المذهب في الأحوال الثلاث ما يحتاج إلى نفي وهذا هو السبب اللي حكمنا عليه بالظاهر ما يحتاج إلى ها؟ لا لا على الصحيح الصحيح إنه لابد من النية. صحيح انه لابد حتى في هذه الاحوال الثلاث نعم لو قال ما اردت غير ما اردت الطلاق قلنا اذا نحكم بعدم الطلاق ما عليه يمين هو ما حاكم الى الطلاق اما بالنيه او بالقرينه فكم عددا يقع يقول المؤلف يقع مع النيه بالكنايه ثلاث وإن نوى واحدة عندكم ثلاثة سداء ويقع مع النية بالظاهرة يعني بالكناية الظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة وإن نوى واحدة يعني في الحال التي يقع فيها الطلاق بالكناية كم يقع أما بالكناية الظاهرة فإنه يقع ثلاث طلقات

والحر له ثلاث طلقات سواء كان حرا كاملا أو مبعضا. يتصور عندنا واحد نصف حر ونصف رقيق يعني لا طب لا مو مبعض يعني علو حر وتحضيه رقيق ها؟ لا أو بالعكس تحضيه حر وعلو رقيق لا ها؟ لا أعتقد واحد المالكين نعم كل مالكين يعتقد أحدهما أي نشوف بعد الآن نشوف الصورة